الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف أمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية نلتف اليوم ببركة الله مع التلاوة المنهجية من الآية 270 إلى الآية 274 إن شاء الله تلاوة اليوم أو في صفحة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ما فيهاش أحكام كثيرة ولكن لخصنا فيها بعض القواعد الخاصة بهذه الصفحة فكما تحدثت من قبل وقلت العلم صيد والكتابة قيد العلم صيد والكتابة قيد الأمر الآخر إن شاء الله تبارك وتعالى يعني كل متصل ومتصل كل متصل ومتصلة يتصل إن شاء الله بنية نشر هذه الرواية رواية ورش عن الإمام نافع يتصل بهذه النية بإذن الله تبارك وتعالى لننشر قراءة أهل المدينة فكفانا شرف أننا نتعلم قراءة أهل المدينة ونحيي سنة هذه القراءة يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتف اليوم بإذن الله مع التلاوة المنهجية من الآية 270 إلى الآية 274 من سورة البقرة عندنا في الآية 270 في الآية 270 عندنا أولا النقل وكنت اتكلمت قبل كده عن النقل وقلت إن لما يكون عندي ساكن صحيح لما يكون عندي ساكن صحيح والساكن الصحيح هو الذي يرسم عليه رأس الحاء الصغيرة الساكن الصحيح هو الذي يرسم عليه رأس الحاء الصغيرة وأيضا التنوين وأيضا التنوين يبقى أنا عندي ساكن صحيح أو التنوين لما يجي بعد الساكن الصحيح أو يجي بعد التنوين الهمزة الهمزة يبقى الحكم إيه الحكم إيه هيكون الحكم النقل طب هيجيني سائل ويقول لي يا شيخ أي ساكن صحيح مع الهمزة اتفقنا القاعدة بتاعتنا إن يكون الساكن الصحيح في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية الساكن الصحيح يا جماعة خلي بالكم من هذا الكلام الساكن الصحيح في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التالية في هذه الحالة يصبح الحكم النقل يعني إيه النقل يا شيخ؟ يعني تحريك الساكن بحركة الهمزة تحريك الساكن بحركة الإيه؟ الهمزة يعني على سبيل المثال لما اجي اتكلم على كلمة من آمن من آمن النون هي ساكنة في آخر الكلمة من تتقابل مع الهمزة في أول الكلمة الثانية فتصير من آمن لا منامن منامن هكذا هو النقل هكذا حتى اسمه اسمه نقل حتى الحكم باين من اسمه النقل يعني إيه بشيل الهمزة واخد الحركة بتاعتها وانقلها على النون طيب عندنا في الصفحة في النقل بقى عندنا إيه عندنا نفقة أو نفقة أو هتقرأ إيه؟ نفقتنو نفقتنو عندنا أيضا من أنصار من أنصار تقرأ من أنصار من أنصر ها؟ مناء مناء سمعين النقل؟ طيب أيضا المقلل المقلل قولا واحدة المقلل قولا واحدة وانتوا سمعت مني مصطلحين قبل كده في حلقات رواية ورش يا إما بقول مقلل قولا واحدة يا إما بقول مقلل بخلف عنه يا إما بقول مقلل قولا واحدة يا إما بقول مقلل بخلف عنه المقلل قولا واحدة، أي أن هذه الكلمة ليس فيها إلا التقليل فقط، وهو الإمالة بالألف، بنتحب الألف، يعني أنا فتحت فكي هكذا، هنتحب الفتحة، هنتحب الألف، يعني بدأ مول أنصى أنص هكذا، انتحب مسار الألف، بدل ما نطلع بالألف كده هميل بالألف قليلا كده، خلاص؟ يبقى إذن هذا هو التقليل، يبقى التقليل قولا واحدة، أي أن هذه الكلمة ليس فيها إلا التقليل. طب السؤال، هل المقلل قولا واحدة يرتبط بالبدل؟ هل المقلل قولا واحدة يرتبط بالبدل؟ لا، المقلل قولا واحدة لا يرتبط بالبدل. قرأت بالقصر، قرأت بالقصر، قرأت بالتوسط، قرأت بالإشباع، هو التقليل. طب إيه هي الكلمات يا ورش اللي فيها عندك التقليل قولا واحدة؟ قال لك أول هذه القواعد، وأنا لخصت هذه القاعدة، قلت لما يجي الألف المادية، ألف حرف المادة ألف، ويجي بعد منها راء، أي راء؟ لا، فيها شرطين، الراء دي لازم تبقى متطرفة في آخر الكلمة، وفي نفس الوقت التشكيل بتاعها كسر. تاني يا شيخ، الكلمة دي ألف مادية يجي بعدها راء، ألف مادية يجي بعدها راء، الراء دي تبقى متطرفة يعني في آخر الكلمة وكمان مكسورة. طب هل هذا الكلام تحقق في هذه الآية، الآية 270؟ نعم، تحقق في كلمة أنصار، عشان كده لو أنتوا فتحين المصحف معايا هتجدوا كلمة أنصار بعد الألف الراء منونة بالكسر، يبقى الراء دي إيه؟ مكسورة، يبقى مش هقراها زي حفصة أنصار، لا، أنصر أنصر هكذا، شوف ميلت الألف هكذا إزاي، أنصر هكذا. أيضا عندنا في الآية 271، الآية 271 عندنا قاعدة إبدال الهمز الساكن، قاعدة إبدال الهمز الساكن، واتفقنا لما نيجي نبدل همزة ساكنة، لما نيجي نبدل همزة ساكنة، أولا أشوف الهمزة الحرف اللي جه قبلها إيه. خلي بالكم من الخطوتين اللي أنا هقولهم في منتهى الأهمية، مطلوب مني خطوتين، إن أنا أعرف الحرف اللي جه قبل الهمزة والحركة اللي فوق الحرف. خلي بالكم أهو، خلي بالكم معايا على اللوحة، الآية 271، أولا إبدال الهمز الساكن، إبدال الهمز الساكن، عندي كلمة وتؤتوها، وتؤتوها، طب ما أنا عايز أركز في حاجة، كلمة وتؤتوها الهمزة ساكنة ولا مش ساكنة؟ قبلها حرف الايه؟ التاء. هتقولوا لي يا شيخ ده حرف التاء، ده من السبع حروف اللي اديتهم قبل كده، الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل. في واحد بيقول لي ممكن تعيدهم تاني عشان نكتبهم، الياء والتاء والنون، الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل. طب دول اي واحدة في السبع حروف دول لو جه قبل الهمزة هيحصل ايه؟ هنبدل الهمزة، نرجع للوحة كما كانت، هتبدل الهمزة. طيب هتبدل ايه؟ خلي بالكو هتبدل، خلاص يبقى حكم الهمزة الابدال، يبقى انا كده وصلت للخطوة الاولى، ان عرفت ان الهمزة قبلها تاء يبقى حكم الهمزة الابدال. طيب السؤال دلوقتي، انت قلت الابدال هجيبها الف ولا تجيبها واو ولا تجيبها ياء؟ الضابط عندي ان بعد ما جبت ان قبلها تاء، التاء دي بقى الحركة اللي فوقيها ايه؟ دي الخطوة رقم اتنين، يبقى انا ببص للحرف عرفت ان الهمزة هبدلها، يبقى الخطوة تانية ابص للحركة اللي فوق الحرف، الحركة اللي فوق الحرف ايه يا جماعة؟ ضمة، فيتناسب مع الضم الواو، فتبقى المحصلة انها هتبدل واو، خلاص، فتصير الكلمة وتوتوها. عرفنا الخطوة، يبقى انا ببص، يبقى انا اذا عايز اتعلم وعايز اعلم غيري رواية ورش، اقول له ايه؟ اقول له بص للهمزه الحرف اللي قبلها، ده رقم واحد، يا ترى طلع حرف من السبع حروف يبقى الهمزه هتبدل، بعد كده بص على الحركه اللي فوق الحرف. طيب ثانيا ترقيق الراء، ترقيق الراء، عندنا قاعده بتقول ان الراء المفتوحه، الراء المفتوحه او المضمومه، يبقى القاعده بتقول الراء المفتوحه او المضمومه قبلها، قبلها لو جه قبلها ايه؟ يا يجي قبلها ياء مادية، قبلها ياء مادية او ياء لينة، قبلها ياء مادية او ياء ايه؟ لينة، يبقى حكم الراء الترقيق، حكم الراء الايه؟ الترقيق. خلاص زي ايه المثال اللي عندنا في الآية؟ خير لكم. المثال عندنا كلمة خير لكم. طب دي راء مضمومة، الياء دي جنسها ايه؟ لو بصيتوا على الياء شوفوا الياء مرسوم عليها ايه كده من فوق، رأس الحاء الصغيرة. واي ياء يا جماعة يرسم عليها رأس الحاء الصغيرة فهي ياء لينة، عشان كده بنقول ان حكم الراء الترقيق. يعني هنقول خير لكم، مش حفص بقى يفخم خيرو، خير لكم هكذا. طيب نروح على الفرش، كلمات مخصوصة يختص بها ورش الفرش. عندنا حفص بيقول ويكفروا، ويكفروا. حفص يقرأ بضم الياء وضم الراء، ورش بقى بيقولها بالنون، يعني يبدل الياء نون، اسمها نون العظمة، اسمها نون الايه؟ العظمة. ونكفر، يبقى ضم، يبقى ورش ضم النون وسكن الراء، ونكفر عنكم، ونكفر عنكم. طيب مد البدل، مد البدل عندنا سيئاتكم، سيئاتكم. وقلنا ان فيه ثلاثة البدل. يعني ايه ثلاثة البدل يا شيخ؟ يعني اتنين واربعة ستة، او قصر وتوسط واشباع. الآية 272 عندنا المقلل بخلف عنه، المقلل بخلف عنه. يعني المقلل بخلف عنه يعني ورش يعمله فتح زي حفصة أو يزيد بوجه التقليل. طب ده معناه بيرتبط بالبدل، إمتى هفتح وإمتى أقلل؟ قلت عندنا كلمة هداهم، عندنا كلمة إيه؟ هداهم. ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم. ورش يقول هداهم بالفتح زي حفص أو هداهم. من قرأ بالقصر فله الفتح، من قرأ بالقصر فله الايه؟ الفتح. ومن قرأ بالتوسط فله التقليل. يبقى القصر، قصر البدل ده افتكروا رواية حفص يفتح. طب توسط البدل افتكروا الشيخ الحصري بيقلل بس. طب اشباع البدل افتكروا نصيب الايه؟ الاسد، له الفتح والايه؟ والتقليل. ثم بعد كده عندنا تغليظ اللام، تغليظ اللام. كلمة تظلمون، تظلمون، اللام مفتوحة ومسبوقة بالظاء ساكنة، فلورشن التغليظ تظلمون، تظلمون هكذا. عندنا الآية 273 ترقيق الراء، ترقيق الراء. كلمة احصروا، احصروا. الراء مضمومة ومسبوقة بكسر أصلي، عشان الحرف تحته كسرة يبقى اسمه كسر أصلي، والكسر في نفس الكلمة. ما هو ده شروط ترقيق الراء، إن الراء المفتوحة والمضمومة برضو يبقى قبلها كسر. أي كسر؟ لا، كسر أصلي. يعني إيه كسر أصلي يا شيخ؟ يعني الحرف تحته كسرة، كسر أصلي، والكسر الأصلي يبقى في ذات الكلمة، في نفس الكلمة. فلاحظوا كده الراء مضمومة وقبلها الصاد إيه؟ مكسورة، فتبقى احصروا. طيب عندنا النقل، الأرض، الأرض. ورش يقرأ النقل. يعني إيه نقل؟ يعني هيعملها لام مفتوحة، هيشيل الهمزة وياخد الفتحة يحطها لمين؟ للام، فتبقى اللام مفتوحة. الأرض، الأرض. الفرش، الفرش. كلمة يحسبهم، يحسبهم. ورش يقرأ بكسر السين، ورش يقرأ بكسر السين، فتصير يحسبهم، يحسبهم هكذا. المقلل بخلف عنه، يبقى المقلل بخلف عنه برضه هيبقى مرتبط بالايه؟ بالبدل، يعني في فتح وتقليل. كلمة بسيماهم أو بسيماهم هكذا. آخر آية عندنا الآية 274 المقلل قولا واحدا والنهار، ها الألف بعدها راء إيه؟ مكسورة. والنهار خلاص مقللة قولا واحدة. عندنا ترقيق الراء سر، سر، لأنها مفتوحة ومسبوقة بكسر. ثم آخرا صلة الميم فلهم أجرهم. المقدار ست حركات،

لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية رقاق الراء سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بارك الله فيك أحسنت تفضلي مثل التقليل يعني ما حد لكي لا يصل لحد الإمالة الكبرى حاضر أجيبك إن شاء الله أجيبك عن هذا السؤال حاضر جزاك الله خير معنا الأخت أسماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم يا شيخ محمد الله يكرمك تفضلي كنت عايزة برضه طلبت لحضرتك طلب قبل كده قلت لك عايزة فرش الحروف في جزئي البقرة الماضيين حضرتك علي صوتك بس اسمع كنت عايزه فرش الحروف في جزئي البقره الماضيين اللي فاتوا يعني طيب حاضر اقرا ان شاء الله تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار لا خلي بالك من حاجة لما تقللي الراء هتبقى مرققة أنصر من أنصار تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم رقاق الراء فهو خير لكم نعم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء تاني يحسبهم؟ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. لا والنهار. والنهار. لا مش دي مقللة الألف؟ يبقى الراء مرقق. أرقق الراء. نعم. والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحسنتي، بارك الله فيك. معنا الحاجة أم فارس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أمي؟ الله يسلمك يا ابني، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا وجزاكم مثل في ميزان الحسنات إن شاء الله. اللهم أمين، تفضل. بس لو سمحت، زي ما يعني قلت لحضرتك قبل كده، أنا مبتدئة في ورش، فياريت برضو تديني النصايح في القراءة يعني. حاضر، بارك الله فيك. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصير. بس هي ملاحظة. نعم. ما تميليش بالصاد قوي ناحية الكسر، ما تكسريش الفك السفلي قوي. حاضر. مين أنصر صير. حاضر، ربنا يجزاك عني كل خير. الله يكرمك. مين أنصر. جيد. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم. فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. بس خلي بالك من غنة الإخفاء الشفوي. أنا أسفة جدا، معلش. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. صوت الراء. نعم. سرا. نعم. صوت الراء، ترقيق الراء. سرا. نعم. سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله فيك يا أمي. جزاكم الله وجزاكم مثل أحسنتي. معنا الأخت افتخار من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله في نعمة. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفق أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. بس ليا ملاحظة. أو نذرتم فخم الراء. نذرتم غلط صح؟ نعم فخم الراء. أو نذرتم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أبين صوت الراء المرققة. خير لكم. فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم. أنت بتقرب الإشباع؟ نعم. هتقري بالتوسط ولا الإشباع؟ التوسط. نعم بس خلي بالك من زمن التوسط. قليلي شوية كده يشبه الإشباع. ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. طيب ليا ملاحظة صغيرة. انت بتقري بالتوسط صح؟ وانا فتحت. اي الله يفتح عليكي. تمام كده صلحيها بقى. يلا هات التقليل بس. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بس أكد على حاجة. هاتي كده السطر الأخير اللي قلتيه. وما تنفقوا من خير. ها؟ وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. غلظي تظلمون. تظلمون. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله فيك. الله يكرمك.

من التعفف تعرفهم بسيماهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا الأخت اللي سألتني عن ضابط التقليل، ما هو ضابط التقليل؟ وكان في سؤال من الحلقة الماضية، أخونا محمود من سوهاج اللي سألنا وقال ما هو ارتباط البدل أو ضابط ارتباط البدل بالعرض السكون. في الحقيقة السؤال الأول ضابط ارتباط البدل بالعرض السكون، وقد سبقت ونوهت عنه من قبل. من قرأ بقصر البدل فله تثليث العرض. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني أنا لو قرأت مد البدل حركتين، أقف على المد العارض للسكون بالقصر 2 وبالتوسط 4 وبالإشباع 6 حركات. أما من قرأ بتوسط البدل فليس له في العارض للسكون إلا التوسط 4 حركات والإشباع 6 حركات في العارض للسكون. ومن قرأ بإشباع البدل فليس له إلا إشباع العارض للسكون. مرة أخرى، من قرأ بقصر البدل فله تثليث العارض أي القصر والتوسط والإشباع، ومن قرأ بتوسط البدل فله توسط وإشباع العارض، ومن قرأ بإشباع البدل فليس له إلا إشباع العارض. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هو ضابط التقليل؟ إزاي أقرأ الكلمة مقللة لورش عشان ما تشتبكش أو تشتبه بالإمالة الكبرى؟ إحنا للأسف الشديد أما نيجي نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى برواية حفص، ويمكن لعل وعسى يمكن أنا أول مرة أقول هذا الكلام لأول مرة، للأسف الشديد لما نيجي نقرأ برواية حفص ونقرأ الكلمات أو الأحرف المفتوحة كيفية الفتح عندنا خطأ. نقول على سبيل المثال ولقد آتينا موسى ساء، للأسف الفتح بفتح الفك، مسار الفتح هكذا موسى ساء بالفطرة ساء، لكن ساء ساء هذا هو التقليل. إذا لو أنا شبهت الحرف المفتوح هكذا موسى، ولو شبهت مقلل موسى ساء، أما الإمالة الكبرى فيبتدي يهبط فكي لأسفل. شوفوا الحركات بتاعتي كده، حرف مفتوح كده، حرف مقلل كده، حرف إمالة كبرى موسى موسى موسى هكذا. يعني لو حبيت أطبق في آيات اليوم هداهم هكذا، أيضا بسيماهم هكذا. هذا هو ضابط الفتح، التقليل، الإمالة. ماشي. يعني إخواننا في الكنترول بيقولوا الوقت انقضى سريعا، فأترككم في رعاية الله وأمنه. إن شاء الله الحلقة القادمة، يعني معذرة عن حلقة اليوم ان احنا ما قدمناش الملخص اللي كنت وعدتكم به في الحلقة السابقة، ولكن انتبهوا ان الحلقات القادمة في رواية ورش بإذن الله تبارك وتعالى سيكون لها إطار جديد في رواية ورش، خاصة في العودة إلى شرح الأصول مرة أخرى. يعني أنا متوقف بقالي فترة من ساعة ما منذ يعني أنهيت باب المدود، كنت متوقف على المد اللين المهموز، فده كان ينقصني فقط في باب المدود عند ورش. فإن شاء الله هيبقى عود حميد إلى شرح الأصول مرة أخرى برواية ورش بإذن الله تبارك وتعالى، وهنعمل ملخص للقواعد السابقة بشكل جديد بإذن الله تبارك وتعالى، تعين اللي لسه عايز يتعلم رواية ورش، وتعين وتذكر من يقرأ بورش، وتعين من يريد أن يعلم ورش. يعني لسه هيتعلم يعرفها، اللي لسه بيتعلم ويتذكر يعرفها، اللي لسه نفسه يعلم حد لما يقعد معاه وعايز يعلمه ورش يعلمه إزاي رواية ورش. ألقاكم إن شاء الله في الخميس القادم، ما تنسوش الكشكول والقلم لأن من الحلقات القادمة هامة جدا جدا جدا. ألقاكم بخير وجزاكم الله خيرا. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال الطاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. أتمنى مواصلة الجميع، جزا الله خيرا المتصلات، لأن ما كانش فيه متصلين اليوم، جزا الله خيرا المتصلات خير الجزاء، وجزاكم الله خيرا. أتمنى روح المنافسة، الجميع يتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما تنسوش ان احنا بنتعلم قراءة اهل المدينة، يكفينا شرف. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. ما تنسوش تلاوة الشيخ الحصري، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعماهي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى فإليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.